بيانه في بعض الروايات قيل هو الأقرع بن حابس، وقيل هو ذو الخويصرة، وقيل هو عيينة بن حصين، قيل هو ذو الخويصرة، وقيل الأقرع بن حابس، وقيل عيينة بن حصين. والمقصود أن هذا الأعرابي قد جاء مبينا في رواية أخرى على خلاف بين العلماء، جاء أعرابي إلى فبال. هذا الفعل على حذف الإرادة، أي فأراد أن يبول، فأراد أن يبول أي تهيأ للبول، رفع ثيابه، لأن الصحابة لما رأوه يستعد للبول ويتهيأ ابتذروه، وهذا تقدير لا بد منه، لأنه لا يتركونه حتى يشرع في البول، ولكن بمجرد ما تهيأ وأخذ يجمع ثيابه ابتذروه. فبال في طائفة من المسجد، المراد بالطائفة هنا الناحية، أي فأراد أن يبول في ناحية من نواحي المسجد. قال فابتدروه، فزجره الناس. زجره، الزجر يكون بالقول ويكون بالفعل، والزجر المراد به هنا المنع، زجره الناس أي منعوه، ويكون كما ذكرت بالقول، وذلك بأن ينهوه، بأن ينهوه ويقولون لا تفعل، بأن ينهوه أو يمسكوا به. فالزجر يكون بالقول، بأن تخاطب الإنسان بقولك لا تفعل، ويكون بالفعل بأن تمنعه قهرا من الفعل. الزجر يكون بهذا ويكون بهذا. ولماذا قلنا هذا؟ علاش قلنا بأن زجره الناس يكون بالقول يكون بالفعل؟ لتترتب عليه مسألة، شكون هي؟ وهي تغيير المنكر، هل يكون باللسان أم يكون باليد؟ لذلك قلنا زجره هنا يكون محمولا على القول والفعل، لأن التغيير يكون باللسان ويكون باليد. فزجره الناس، قوله الناس هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، إذ الذي زجره طائفة من الناس وليس كل الناس، وهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزجره الناس، قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما زجروه، نهاهم عن زجره، نهاهم عن زجره. هذا النهي جاء مجملا هنا، وورد في رواية أخرى مفصلا، أي ورد لفظه، هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، وفي رواية دعوه، إذن ورد هنا النهي باش لا تزرموه، فهذا هو تفسير النهي هنا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء تغريق عليه. نعم، فلما قضى بوله، قال اتركوه لا تزرموه، فبقي حتى أنهى بوله. فلما أنهى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بذنوب، والذنوب هو الدلو المملوء بالماء. وفي رواية دعا بسجل، والسجل هو الدلو، لكن الذنوب يطلق على الدلو الكبير إذا كان مملوء بالماء، والسجل يطلق على الدلو مطلقا كما قال الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع. نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. هذا الحديث سبق لنا أن تكلمنا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم، على قول أنس بن مالك: أتى رجل أعرابي إلى المسجد، وأنه قد جاء بهذه الصيغة مجملا، وأنه قد جاءت صيغة أخرى بيّنت لنا الكيفية التي أتى بها إلى المسجد، وأنه عندما دخل المسجد صلى ركعتين، وهذا هو المطلوب، لأنه من دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأن هذا الأعرابي بعد أن صلى ركعتين فإنه اندفع إلى البول مباشرة، اندفع إلى البول مباشرة، وذلك ما يوحي إلى أنه صلى وهو حاقي، هذا يوحي إلى أنه صلى وهو حاقي. فتكلمنا على أن الجمهور يجيزون صلاة الحاقين، الحاقين هو الذي حبس بوله أو حبس ريحه أو حبس غائطه، هذا هو الحاقين. قلنا الجمهور يجيزون صلاة الحاقين، والظاهرية وطائفة أخرى من العلماء يبطلون صلاة الحاقين ويتمسكون بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاقين، أو لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، يحملون الحديث على ظاهره فيقدرون صحيحة، أي لا صلاة صحيحة. أما الجمهور فيقولون: لا صلاة أي كاملة، أجرها ناقص لكن هي صحيحة، وهذا هو الظاهر، لأن الجمع بين النصوص أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر. فلما أخذ الأعرابي في البول هب إليه الصحابة فابتذروه، ابتذره الصحابة رضوان الله عليه. لماذا ابتذره الصحابة؟ لأنهم رأوا منكرا وهم لا يسكتون عن منكرين. أليس البول في المسجد منكر؟ لا لا، لذلك ابتذره الصحابة. وفي ذلك دليل على أن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور، أن النهي يقتضي الفور ويقتضي المبادرة إلى امتثاله، لأن الصحابة بمجرد ما رأوا هذا الأعرابي يريد أن يتبول هبوا إليه، وهذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفور والمبادرة، قاعدة أصولية. هل هي محل اتفاق عن الأصوليين؟ نعم؟ ما تقولون؟ هل هي محل اتفاق ولا محل خلاف يعني؟ نعم؟ نعم؟ محل اتفاق يعني أنت على يقين. نعم؟ نعم؟ محل خلاف؟ محل لا لا لا، كيف يعني؟ أنت وهمت، أنا ما درسنا في علم الأصول هذا. نعم تفضل. اتفاق يعني نعم، هذا لا خلاف، أنت توهمت أن النهي والأمر في هذه المسألة من باب واحد، لا ليس كذلك. نعم لخلاف، إنما هو في الأمر، وأما النهي فلا خلاف فيه. ولذلك يحتاج طالب العلم إلى تطبيق القواعد ليختبر ذاكرته هل هي فاهمة جيدا أم لا، وهل المعلومات ثابتة في الذاكرة أم لا. عند الاختبار يتبين لك هل المعلومات ثابتة وهل هي مركزة في ذهنك أم لا. شوف الآن عند الاختبار وقع عندنا نوع من الخلل، عند التطبيق يعني عند التطبيق وقع عندنا نوع من الخلل. نقول النهي يقتضي الفور باتفاق العلماء، لأنه لا يتحقق إلا بإيش؟ إلا بالفور مبادرة، إلا بالكف مباشرة. ولذلك رأينا الصحابة ابتدروا هذا الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الشرع قد نهى عن البول في المسجد، ولا لا؟ نهى عن البول في المسجد، ولذلك ابتدر الصحابة هذا الأعرابي. فيه قضية أخرى، قضية النهي عن إيش؟ عن المنكر. ولكن هذه القضية هنا قد يقول قائل عندنا فيها إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ كيف قام الصحابة إلى تغيير هذا المنكر مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل؟ وهو أفضل. وهنا تنشأ عندنا مسألة. ما هي هذه المسألة؟ هل يشرع المسألة نقول هل يشرع تغيير المنكر من المفضول بحضرة الفاضل؟ هل يشرع تغيير المنكر زين من المفضول بحضرة الفاضل؟ وهنا وقع هذا أم لا؟ وقع. الصحابة مفضولون، رسول الله فاضل، ومع ذلك قام الصحابة لتغيير المنكر مع وجود الفاضل. وهذه المسألة تطرق إليها العلماء، منهم من يقول لا ينبغي للمفضول أن ينكر مع وجود الفاضل، ومنهم من يقول يجوز، ومنهم من يفصل يقول فلينظر المفضول إلى الفاضل، فإن كان قد سكت عن المنكر فله أن ينكر، إن كان قد سكت أو من عادته أن يسكت. أما إذا كان لم يسكت أو لم يتحقق له المنكر فلا ينبغي أن يبادر هذا المفضول حتى يأذن له الفاضل. ومنهم قال ينبغي أن يستأذنه بتلطف، ينبغي أن يستأذنه بتلطف، كأن يقول له مثلا ما رأيك يا شيخنا في هذه المسألة، هل هي منكر ينبغي تغييره أم لا؟ وهذا جميل، جميل إذا كنت في حضرة فاضل ألا تبادر إلى التغيير إلا بعد استشارة الفاضل، فتقول له يا شيخنا ما رأيك في هذه المسألة، أهي منكر تحتاج إلى إنكار أم لا؟ وهذا به يحصل الجمع بين الأدب وبين تغيير المنكر، يحصل الجمع بين ماذا؟ بين الأدب المنشود في الإسلام وبين تغيير المنكر المأمور به في الإسلام، لأن الأدب مطلوب في الإسلام وتغيير المنكر مطلوب في الإسلام، فإذا جمعت بينهما فهو خير، فهو خير. نقول الصحابة قاموا إلى تغيير المنكر بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إذن كالتلامذ بين يدي المربي الأستاذ، فإذا قاموا يتصرفون من أجل أن إيش؟ من أجل أن يراهم رسول الله فيوجههم إلى ما هو المطلوب، فإن سكت عنهم علموا بأن ذلك هو المطلوب، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر. مفهوم هذا تماما. طيب، عندما قاموا لتغيير هذا المنكر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم. طيب، وهنا نستفيد فائدة أصولية وفقهية. ما هي؟ هي إذا اجتمعت مفسدتان ينبغي ارتكاب أخفهما. إذا اجتمعت مفسدتان ينبغي ارتكاب أخفهما. ينبغي ارتكاب أخفهما عملا بالقاعدة، إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما، وارتكبي الأخف من ضرين وخير لدى استواء. أيوة، ارتكبي الأخف من ضرين. الصحابة نظروا إلى مفسدة البول التي ستقع في المسجد، نظروا إلى مفسدة، والرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى مفسدة أخرى أعظم منها. إذا نظر الصحابة إلى مفسدة، ونظرهم رضي الله عنهم إلى هذه المفسدة يترتب عليه ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من درء المفاسد. المبدأ اللي معروف في الشريعة الإسلامية شكون هو؟ درء المفاسد، والنواهي كلها من باب درء المفاسد. والشريعة الإسلامية مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، وقيل مبنية كلها على درء المفاسد، وقيل مبنية كلها على جلب المصالح. إذن ثلاثة أقوال، منهم من قال الشريعة كلها مبنية على درء المفاسد، ومنهم من قال الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح، ومنهم من قال مبنية على الأمرين معا. ما هما؟ درء المفاسد، فنواهيها من باب درء المفاسد، وأوامرها من باب جلب المصالح. لماذا أمرت الشريعة بالأوامر؟ لجلب المصالح. لماذا نهت النواهي؟ درءا للمفاسد. هذا النهي يعتبر من باب درء المفاسد. قام الصحابة إذن بدرء مفسدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مفسدة أعظم منها. المفسدة التي أدركها الصحابة هنا هي تلطيخ أرض المسجد بالبول، وفيه مفسدة دنيوية ومفسدة أخروية. أما المفسدة الدنيوية فهي رائحة البول الكريهة. واضحة هذه؟ رائحة البول الكريهة التي ستحدث لو تركوه يبول. المفسدة الأخروية هي تنجيس المكان الذي أعد للصلاة. إذا المفسدة هنا التي قام الصحابة لدرئها ودفعها تتركب من مفسدتين دنيوية وأخروية. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى مفسدة أعظم منها ولذلك نهاه. ما هي المفسدة التي هي أعظم منها؟ هي أولا لو تركهم يدفعونه للطخ بقعة طويلة في المسجد، للطخ بقعة أطول. أما إذا ترك يبول في مكانه الذي هو فيه سيبول في بقعة صغيرة. لكن لو تركوه، لم يتركوه مثلا، ماذا يصنع؟ لو تركهم ينكرون عليه، سيذهب ببوله ويلطخ أكبر. هذه مفسدة أكبر من الأخرى ولا لا؟ ومن جهة أخرى يتضرر هو، أي لو أنه حبس البول في نفسه لتضرر. فالمفسدة التي نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من المفسدة التي نظر إليها الصحابة. مفهوم الآن. المفسدة التي نظر إليها الصحابة هي تنجيس بقعة صغيرة في المسجد. الرسول نظر إلى تنجيس بقعة أكبر وإلى الضرر الذي سيترتب على هذا الأعرابي، وقد يصيب البول ثوبه، وهذا نوع من الضرر. وهنا نخلص إلى قاعدة أخرى أو القاعدة السابقة اللي هي إيش هي؟ اللي هي إيش؟ اللي هي ارتكاب أخف الضررين. إذن عندنا هنا قاعدتان، قاعدة الأولى درء المفاسد، والقاعدة الثانية إيش هي؟ هي إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما. طيب، نفهم من هنا أن المنكر إذا كان سيؤدي إلى أنكر منه، سيؤدي إلى أنكر منه، فينبغي ماذا؟ ينبغي تركه. إذا كان المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر منه ينبغي تركه. وهكذا عندما ترى منكرا فقدر ما يترتب عليه، فإن رأيت ما يترتب عليه أعظم منه فدعه، وإن رأيته مساويا له فأنت بالخيار. وإن رأيت إيش؟ إن رأيته أقل منه فينبغي لك تغييره. طيب، لذلك نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السبب الذي ذكرنا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد النهي عالج هذه المفسدة بعد أن نهاهم لأجل أن يضرأ المفسدة الكبرى، عالج المفسدة الصغرى، ما تركها. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ دعا بذنوب، دعا بمعنى طلب من الصحابة أن يأتوه بذنوب، أي بدلو مملوء بالماء، لأن الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. فصبه صلى الله عليه وسلم على المكان الذي بال فيه الأعرابي فصار المكان طاهرا. وهذه هي الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ثم رجع إلى المفسدة الصغرى يعالجها صلى الله عليه وآله وسلم، مرشدا أمته إلى أنه ينبغي أن تسلك هذا المسلك الحكيم في توجهاتها كلها. أمر بذنوب من الماء فجيء بذلك الذنوب فصبه على ذلك المكان. وفي ذلك دليل على أن البول نجس، وهذا حكم فقهي ومسألة فقهية مجمع عليها عند العلماء. أجمع العلماء على أن البول نجس، على أن بول الآدمي، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه الماء، ولا يأمر بأن يصب عليه الماء إلا إذا كان نجسا. إذن بول الآدمي نجس باتفاق المسلمين، إلا بول الصبي الذي لم يطعم وكان ذكرا، فقد اختلف العلماء في بوله أهو نجس أم طاهر، والظاهر أنه نجس، والظاهر أنه نجس. وإنما رخص الشرع في عدم غسله، رخص في الرش فقط. لماذا؟ أيوة تماما. طيب، كذلك في هذا الفعل النبوي دليل على أن الأصل في تطهير الأشياء الماء، أن الأصل في تطهير أو في التطهير من النجاسة هو الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالماء ليطهر به هذا المكان الذي أصابته النجاسة. وهل هذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء؟ لهذا قال الجمهور لا تطهر الأشياء من النجاسة إلا بالماء، فالماء أصل الطهارة. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجوز الطهارة بغير الماء، جوز الطهارة بغير الماء. فالأرض إذا جفت عنده ويبست تصير طاهرة. واستدل بحديث فيه جفاف الأرض طهارتها، أو كما قال النصوص، لكن الحديث ضعيف، فصار مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الأقوى. هل هذا الأصل استثني منه شيء أم لا؟ هذا الأصل هو الأصل في إزالة النجاسة الماء، هل استثني منه شيء؟ نعم، من الذي استثني؟ تفضل. أحسنت، الاستجمار استثني منه، استثني منه الاستجمار. الشرع أباح للإنسان أن يطهر زيد فرجه من البول بماذا؟ بغير الماء، اللي هو الحجر أو الطوب أو ما أشبه ذلك. هذا استثناء، هذا الاستثناء هل هو لضرورة أم لغير ضرورة؟ الله، لغير ضرورة، إذن هو جائز في حالة الضرورة وغيرها. هل استثني من هذا الأصل شيء آخر ولا لا؟ الله، نعم، فرق الغائب؟ لا، ما هي لا، الغائب لا بد من الأصل، لا بد من الأصل. هل استثني منه شيء؟ الله، لا، هذا لا بد فيه. نحن نقول هل استثنى، أحسنت، التيمم، استثني منه التيمم. طيب، لكن التيمم مشروط، ما هو شرطه؟ الضرورة. تمام، إذن استثني منه شيئان، أحدهما لغير ضرورة والثاني للضرورة. الذي استثني للضرورة هو التيمم عند فقد الماء، الذي استثني مطلقا هو إيش؟ استجمار. مفهوم هذا الأصل؟ تمام، تمام. هذا الأصل عرفناه من هذا الحديث، لأنه صلى دعا بماء فصب على هذا المكان. استفدنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن البول إذا أصاب أرض المسجد فإنه يكفي أن يغمر بالماء، أن يغمر المكان بالماء. وهذا ما ذهب إلى الجمهور، وخالف أبو حنيفة الجمهور وقال ينبغي قلع تلك التربة، ينبغي قلعها. واستدل أبو حنيفة بحديث رواه البيهقي وبأثر عن عبد الله مسعود، ولكن ما استدل به ضعيف. هذا الأثر فيه قلع ذلك المكان الذي أصابه البول. إذن مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن المكان المعد للصلاة إذا أصابه البول فإنه يغمر بالماء ويكفي فيه ذلك. استفدنا منه فائدة أخرى، وهي أن المكان الذي أعد للصلاة لابد أن يكون طاهرا. بعد المسألة إيش نسميها؟ طهارة مكان المصلي، طهارة المكان، زيد طهارة الثوب، زيد لابد، إذ لابد من الطهارة للمكان الذي يصلي فيه الإنسان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء. فاستفدنا منه وجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه المصلي. طيب، قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأغريق عليه. نعم، فأغريق في رواية فأهرقوا، وفي رواية فأغريق. أغريق أصله أريق من الإراقة. الإراقة هو مصدر، والإراقة معناها صب، صب الماء. لماذا قال فأغريق؟ زيدت الهاء بعد الهمزة، لأن أريق فعل ماض مبني زيد للمجهول. من ماذا؟ من الإراقة. أهرق شو هذا؟ فعل أمر، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا، ويجوز أريقوا ويجوز أريقا، يجوز. فأهريق فأهرقوا عليه ماء، أي صبوا عليه ماء. في هذا إشارة إلى أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه يطهرها، إشارة إلى أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه يطهرها، وأنه يبقى طاهرا، خلاف للشافعية الذين يقولون إذا وردت النجاسة على الماء يفرقون بين أن يرد، بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء. الجمهور لا يفرقون، لا يفرقون بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد نجاسة على الماء. ضابط في ذلك ما ذكرناه سابقا، شكون هو؟ أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. خطعت فيه النجاسة إلى ما تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته فهو طيب. نستفيد منه أيضا أن الغسلة، أي غسل النجاسة، لا يستحق التكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بزيد بغسله مرة واحدة، ما قال لهم أريقوا وأريقوا وأريقوا. معنى هذا أن النجاسة إذا غسلتها مرة واحدة وزال عينها وأثرها فقد صار المكان أو الثوب طاهرا. وهذه مسألة خلافية عند العلماء، منهم من يقول لا بد من تكرار ثلاث مرات، واللي قال لا بد من تكرار استدل بالحديث الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم زيد فليغسل يديه ثلاثا قبل تمام ثلاثا. من قال لا بد من التكرار ثلاثا تمسك بهذا الحديث، ومن قال لا تكرار تمسك هذا الحديث الذي نحن بصدده. وهناك من جمع بين الحديثين، والجمع أولى كما قال صاحب والجمع واجب. متى كيف يجمع؟ يقال إذا كان الشيء كاليدين مثلا أو الرجلين أو كالثوب، أي يمكن أن يغسل فإنه ينبغي فيه التكرار ثلاثا. وإذا كان لا يمكن أن يغسل كالأرض فهذا لا يحتاج إلى تكرار، ونكون قد جمعنا بين النصين، والجمع كما ذكرنا أولى. مفهوم هذا؟ إذا كان الشيء مما يغسل ويحمل فهذا ينبغي فيه التكرار ثلاثا، وإذا كان مما لا يحمل ولا يغسل فهذا تكفي فيه غسلة واحدة. ونكتفي بهذا القدر. فوائده وأحكامه. الحديث هو الذي اتفق على إخراج البخاري ومسلم، وقد أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. الفائدة الأولى، فوائد هذا الحديث، فالحديث من أمهات الأحاديث التي تشتمل على فوائد متنوعة، منها التربوية، ومنها المتعلقة بالأحكام، ومنها المتعلقة بالأصول، منها المتعلقة بالأمور الفقهية إلى آخره. من فوائد هذا الحديث يستفاد منه نعم أنه إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما. ووجه استدلال هذا الحديث على هذه القاعدة نعم نهيه صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يمنعوا هذا الأعراض من إتمام وإكمال بوله، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المفسدة الكبرى فدرأها بالمفسدة الصغرى، فدرأها بالمفسدة الصغرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الرفق في النصيحة، وهذا يستفاد من نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعنف على هذا الأعرابي، ولذلك قال في رواية أخرى: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي بعض الروايات أن هذا الأعرابي عندما رأى هذا المشهد وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. إن كل الصحابة أرادوا أن ينتقموا منه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم إنما أرادوا أن ينتقموا منه انطلاقا من المصلحة أو انطلاقا من درء المفسدة التي صدرت منه، وهو تنجسه للمسجد النبوي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حجرت واسعا. والمراد بالحجر هنا التضييق، لقد ضيقت واسعا، والمراد بالواسع هنا رحمة الله التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فهو لما قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، حجر وضيق رحمة الله تعالى حيث لم يجعلها شاملة لجميع ما خلق، وقصرها عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صلاة الحاقن، وهذا يستفاد من مجموع الروايتين، أي من هذه الرواية ومن رواية أبي داود التي سبق ذكرها، وأن هذه المسألة محل خلاف عند العلماء، منهم من يجوز صلاة الحاقن ومنهم من يبطلها، والجمهور على جوازها جمعا بين النصوص. من فوائد الحديث أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، ووجه دلالة الحديث على هذا المعنى شو وجه الدلالة؟ حينما دعا صلى الله عليه وسلم بالماء ولم يدعو شيئا آخر، حينما دعا بالماء ولم ينظف المكان بشيء آخر، لم ينظف مثلا بالحك ولا نظفه بأي شيء، إنما نظفه بالماء، فدل على أن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة. وقلنا بأن هذه القاعدة قد استثنيت منها بعض الجزئيات، تزول النجاسة فيها بغير الماء، من هذه الجزئيات نعم الاستجمار، إزالة النجاسة من المخرجين، فقد رخص الشارع إزالة نجاسة المخرجين بماذا؟ بالتراب أو ما أشبهه، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثير انتشر، إذا لم ينتشر كثيرا في المحل فإنه يجوز الاكتفاء بالاستجمار. من فوائد الحديث أيضا هذا دل على الحديث، من أي وجه؟ من أي وجه دل على الحديث؟ نعم، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن هذا الزجر درءا للمفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى، وهذا مما يطلب منه صلى الله عليه وسلم بيانه، لأنه في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والصحابة كانوا في حاجة إلى هذا التنبيه، ولا لا؟ كانوا في حاجة إلى هذا التنبيه والبيان، فبينه صلى الله عليه وسلم ولم يؤخره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من فوائد الحديث أيضا نعم كيف البعد، نقول ها طيب نعم لا لأن نريد الفائدة التي ذكرها الآخر لكن بتعبير أحسن من هذا نعم يمكن أن تقول أن طول المكث في البادية يسبب الجفوة وغل وغلظة الطبع أن طول المكث في البادية يسبب إيش الجفوة وغلظ الطبع وقلة الفقه والدليل على هذا الحديث الذي رواه أبو داود وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن خالط السلطان افتتن من بدا جفا أي من سكن البادية يصاب بالجفوة ومن خالط السلطان افتتن في دينه ومن اتبع الصيد غفل وأما قلة فقه من أطال المكث في البادية فيدل عليه الحديث الذي أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم إذا سكن البادية قل علمه وزاد جهله وإذا سكن الحاضرة قل جهله وزاد علمه هذا يدل على أن من سكن البادية يقل علمه ويكثر جهله وأن العالم إذا سكن الحاضرة قل علمه وزاد جهله قل جهله وزاد علمه ويدل على هذا كتاب الله قال تعالى وجاء بكم من البدو يوسف عليه الصلاة والسلام يمتن على إخوته بهذه المنة وعلى والديه بهذه المنة قال وجاء بكم البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وهذا دليل على أن انتقال من البادية إلى الحاضرة نعمة من الله ويستثنى نعم من بول ذكر هنا بعض العلماء قال يجوز أيضا في حق الأنثى لأن الأنثى والذكر في الأحكام الشرعية سواء والبعض بعض فقهاء المالكية قيدوا ذلك بالذكر لأن الذكر لا ينتشر بوله كثيرا والظاهر هو عموم الحكم نعم أن تغسيل فرجك فقلنا بأن هذه النعمة التي هي الانتقال من البادية إلى الحاضرة قد تصير في بعض الحالات خير منها أن يسكن الإنسان البادية فرارا بدينه من الفتن كما جاء ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يوشك أي قريب إن يوشك من أفعال المقاربة أن يكون خير مال المرء أو خير مال المرء لأنه اسمك يجوز أن يكون خبر كان مقدما يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر أي الأماكن التي ينزل فيها المطر يفر بدينه